سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك أن تنفع عملا متقبلا ورزقا طيبا وبعد كنا بالأمس نتكلم في الفقه على الأعذار التي بموجبها يمكن للمرء أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة ثم ذكر الشارح ابن مفلح رحمه الله إضافة مسائل على الباب وقلنا هذه المسائل لها شبهة في إدخالها في هذا الباب فمنها يكره لمن أكل ثوما أو بصلا دخول المسجد ثم قال نقلا على الأطباء أن هناك عشب يسمى السذاب وآخر يسمى السعد من نضغهما أكلهما أذهبت الرائحة وطلبنا من الإخوة معرفة هذا النوع من النبات وجد الله خيرا بعضهم هذا تكلف وأحضر لنا هذا من الطائف هذا السذاب رائحة ذكية جدا بعرف ولو تداولتم بينكم بلا وصل وصلا ما شاء الله تبارك الله في عجيب وهذا السعد انا اول ما اعرف هذا النبات في هذا المجلس ها وهذا السعد لكن تمنينا ان شاء الله اذا الاخ اللي جمع السعد هذا انه اذا بلغ وكبر يعني يورينا اياه ان شاء الله هذه فائده العلم ان شاء الله الحمد لله جزاكم الله خيرا يا اخوان عندي حد يشوفها بعدين يراها ان شاء الله بس هذا طيب راحه ذكيه جدا بسم الله اقرا ابراهيم قلنا أن المريض إذا عجز عن الصلاة القائم يصلي قاعد فإن عجز قاعدا صلى مضطجعا هذه رواية عمران بن قصي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى دار قطني من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمر قال فإن فمن لم يستطيع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة الحنابلة أتوا بهذه المسألة الصلاة قائما فإن عجز فقاعد فإن عجز فهو بالخيار بين هيئتين إما أن ينام مضطجعا على شقه الأيمن أو مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة روايتين بعضهم رجح الرواية الأولى وضعف الاستلقاء فقال الاضطجاع هو الصحيح وبعضهم جعل روايتين متوازيتين كلاهما صحيح لكن الصحيح السنة أن من عجز عن القعود فمضطجعا هذا الذي يعرف فمن لم يستطيع الاضطجاع يصلي مستلقيا يصلي مستلقيا لكن التخير بينهما مخالف في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما في حديث عمران بن قصير صل قائما إن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فلا يصح نقله من القعود عن إلى الاسترخاء إلا بعد عجزه عن الاضطجاع على الجنب اقرأ إبراهيم هو قول الحنفية هناك يرونهم ما يرون الاضطجاع يرون الاستلقاء إلى القبلة نعم ذكره في التنفيذ والمذهب والمحرر وجزم به في الوجيه وقدمه في الفروع مع الكراهة وهو ظاهر كلام أحمد لأنه نوع استقبال ولهذا يوجه الميت إليه عند المرور والثاني لا لأنه نوع استقبال الميت إذا وضع في اللحد أو في الشق يوضع على جنب الأيمن ووجه إلى القدمة هكذا لا أراد أن يقول نعم والثاني لا يصح قال في الشق وهو أظهر لأنه نقله الثاني لا يصح ما الذي لا يصح؟ الاستلقاء مع القدرة على الاضطجاع، لا يصح الصلاة بالصوت مع قدرته على الاضطجاع. نعم. وهو أظهر لأنه نقله عند العجز عن الصلاة على جبر، فدل أنه لا يجوز مع القدرة عليه، ولأنه ترك الاستقبال بوجهه وذلته. فالقيدة لم تستقبل قبلة بالوجه، الحنفية يقولون لا، يضع الشهادة تحت الرأس فيرتفع كأنما كان قائما، يرون الاتجاه مخالف له. هكذا نقلوه عن عبد الله بن مسعود، لكن الصواب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين. نعم. ونقل الأسرم يصلي كيف شاء، كلاهما جائز، وظاهره التخيير بينهما. الأسرم من كبار أصحاب الإمام وصاحب السنة، إذا قلت له ما جائز، إما أن يكون ثبت عنده حديث بجواز الأمرين، أو أنه لم يطلع على حديث عمران بن حصين، وإذا لا يجوز لعالم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هيئات في الترتيب، ثم يأتي إنسان من أهل العلم فيقول لك الخيار تفعل هذا تفعل هذا، ما يصير. يا ربنا عز وجل قال كفارة كذا وكفارة كذا، أمرك بالعتق ثم بالصوم ثم بالصوم ثم حينئذ بالإطعام، لا صح تنقله عن الصوم إلى الإطعام إلا بعد عجز عن الصوم. كذلك هنا لا صح تقول له صلي مستلقا أنت بالخيار إلا بعد عجز عن الاستلقاء. ويقال أن الأكرم إما صحت الرواية عنده عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو أن الأولى لم تصح عنه، عن هذا أفضل من أن يتهم الأكرم لأنه خالف السنة، لكن يقال أنه لم يطلع أو استوى عنده الأمران بالاطلاع على حديث، والله أعلم. نعم. فظاهره التخيير بينهما، أما إذا عجز عن الصلاة على جنب تعين أن يصلي مستلقيا وجها واحدا ويبني بالركوع والسجود لقوله عليه السلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واعتبارا بالأرض ما أمكنكم. يومئ بالركوع والسجود، العاجز عن القيام صلى قاعدا او على او مضطجعا يكبر هو مضطجع ويكبر هو قاعد، فان كان قاعدا كبر وهو قاعد واخذ بالكيفيات الموجوده في الصلاه، وضع اليدين وجلس متربعا كما قلنا انه هي السنه، فاذا اراد الركوع انحنى، هذا يسمى الإيمان، أو ما إذا الركوع ينحنى، ليس راكع، الراكع لابد من قيامه، لكن لما كان عن جلوسه أقلق عليه إيماء، أو ما يعني أشار بأنه راكع، وإذا أراد السجود وكان يعجز عن السجود أو ما بأشد من الأولى، بأشد من الأولى، أكثر انخفاضا من الأولى، يقوم بالركوع. عندهم قدر أهل الفقه يجعلون الإيماء قدرا، هو أن ينحني حيث أن يكون وجهه بعيد عن ركبتيه، وإذا أراد السجود كان أكثر انحناء بقدر ما يمكن أن يكون جبهته أقرب إلى الأرض، هذا لمن عجز عن وضع الجبهة إلى الأرض، هذا إذا كان جالس، إذا كان مضطجعا كذلك أو ما إيماء بحركة الرأس. فهم حالا تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمري، أراد أن يقول ما الدليل على أن من عجز عن السجود يومئ؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمري فأتوا منه ما استطعت، ما استطاع إلا هذا الإيمان، هذا بحق. نعم. واعتبار بالأصل ما امتنع نص عليه. وقال أبو المعالي وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتكلفتها الكمال. الحمد لله. نعم. ويجعل سجوده أخطب من ركوعه للخبر، وليتميز أحدهما عن الآخر، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه قرئ، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه قرئ. يقول أن من عجز عن السجود ورفع شيئا إلى جبهته مخدة أو وسادة أو حجر كبير أو كان هناك بكة منصة عالية شوي وصلى أمامها وسجد عليها، يقول هذا مكروه. هذا فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان إذا أراد السجود رفع إلى جبهته وسادة، فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأجاز الإمام أحمد في رواية وكرهه في رواية أخرى، هذا خلق كرهه جعلهم مكروه. الصحيح انه لا يفعل شيئا لهذا هو المأمور به. قالوا ان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة فعلوه، لكن السجود لا يسمى الا عن هوي من علو الى اسفل، فمن رفع شيئا الى جبهته ما يسمى ساجد، ليس وضع الجبهة على شيء يسمى السجود. السجود هو السقوط، ان تسقط من عال الى اسفل، اذا رفعت الى الجبهة ما يسمى ساجد. قال سجد من وضع على جبهته، ليس من سجد إذا هوى، إذا سقط من عالي إلى أسفل. فهذا قال فرأى من رأى من أهل الصدق أن من رفع شيئا إلى رأسه في حالة عجزه عن السجود أن ذاك مكروه في حقه، الأولى لا يفعل شيء إنما يمي إيمانه. على كل هنا مسلكان لأهل العلم، منهم من أجاز الرفع ومنهم من لم يصححه أو كرهه. نعم. وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزأه، نص عليهما لأنه بدأ بما ما معنى نص عليهما؟ أجاز رواية بكليهما عن الإمام بهذا وهذا. نعم. لأنه أتى بما يمكنه من الاستحقاق أشبه ما لو أوما. وعنه مخير، في رواية عن الإمام أنه مخير، إن شاء رفع شيئا إلى جبهته إن شاء لا يرفع. نعم. وذكر ابن عقيل رواية بالمسح بيده. ابن عقيل روى عن الإمام أن هذا ممنوع لا يرفع شيئا كيده، يده هو الأصل إنه مقيس عليه، كأنه يقول كما أن العاجز عن السجود لا يصح أن يسجد على يده باتفاق، وذلك لا يصح أن يرفع شيئا إلى جبهته. ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها، إذا كانت موضوعة في الأرض وسجد عليها لا بأس بها، لكن لا يرفع على لكن موجودة وعلم أنه لو انحط إلى الأرض لا يستطيع، إنما لو كان هناك شيء مرتفع عن الأرض قليلا قال لا بأس. نعم. وعنده هو أولى من الإيمان، واحتج بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما. قال ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر. فإن عجز وهو بفتح الجيم في الماضي وكسرها في المستقبل الأشهر، هذا في الأشهر يعني هناك غير مسعود، لو قال عجز جائز لكن عجز هو الأفضل. نعم. فإن عجز عن ذلك أو ما بطرفه أي بعينه، لما روى زكريا الساجي يعني إسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع أو ما بطرفه. هذه رواية رواها الدارقطني، لكن رواية علي بن أبي طالب التي سمعناها بالأمس من الخارج الصفحة التي قبلها ليس فيها إن لم يستطع أو ماء بعيني أو برأسي، ليس فيها هذه الرواية. فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يليق إلا، رواه الدارقطني. هذه الرواية هي الرواية التي قرأها الآن، لكن ليست فيها قوله أو ماء بعيني أو بطرفي، دل على أن الرواية من أصلها ضعيفة، وهذه زيادة دل على أن لا أصل لها. من ابن أخيه يرفع بي من خسيسته وإني لا أريده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. مبلغ دق هذا كتاب مقبول عند الشارح هذا برهان الدين يقول لا يلزمه ذلك لا يلزمه أن يؤمن بطرقه إذا عجز أن يصلي مستلقيا أو على جنب لا يلزمه ذلك لعدم صحة ثبوت هذا القول ما في إمام العلم الحديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا آخر حدود الكفاية التي يقدمها العاجز عن الصلاة أداء إذا عجز إما أن يسقط عنه في رواية أو يقولها بقلبه في رواية ليس فيها الإيمان نعم وفي المستوعب يومي بطرفه أو قلبه وفي الفروض يومي بطرفه ناويا مستحضر الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه كأسير عاجز لخوفه عبارة نقرأها مرة ثانية معكم القلم عشان العبارة لا تفهم إلا بوضع الفواصل قالوا في الفروع يومئ بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول عرفنا النية ما هو القصد الحركة هذه برأس دعيني بطرفه أنها الركوع الطرف الثاني المراد بها السجود واضح قال ناويا مستحضرا ان الحركة هذه هي الركوع وبالحركة الثانية هي السجود وبالحركة الثالثة هي القراءة او الاستفتاح وما الى ذلك يستحضر ان هذه الحركة لهذا الامر اما قولا او فعلا واضح هذا بعد ذلك يقطعوا فاصلة ان عجز عنه بين فاصلتين كلمة عجز عنه ضعوها بين فاصلتين مستحضر القول والفعل إن عجز عنه بين فاصلتين كلمة الضمير في عنه يعود على إيه القول والفعل إن عجز عن القول والفعل يسمى جملة اعتراضية يسمى هذه جملة اعتراض اقرأ مرة ثانية تتضح العبارة الآن وفي الفروق يؤمي بطرفه ناويا مستحضر الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه إن عجز عنه مذكور بقلبه كلمة بقلبه ليست الباء الباء حرف جر وقلبه مجرور بالباء وكل جار مجرور لا بد لها من متعلق فإذا قلت عجز عنه بقلبه جعلت القلب متعلق بالعجز وليس كذلك لا لكن ناويا بقلبه كلمة بقلبه جار ومجرور متعلق بشيء وكيف تقدم سابق في العبارة تقرأ مرة ثانية يومئ بطرفه ناويا مستحضرا القول والفعل إن عجز عنه بقلبه أي ناويا بقلبه إن عجز عن القول والفعل وضحت العبارة طيب تقرأ كأثير عاجز لخوفه جعل هذا أصلا وتلك مقيس عليها الأسير إما سجين أو عند الكفار أو في الحرب يعني وأراد الصلاة هذا الأسير قد لا يستطيع الحركة لا قيام ولا قعود إذا كان مقيد مكبل بالصلاة هذا يوم إيمان إن قدر على الحركة القيام والقعود قد يراه الحراس يؤذوه فيضطر يصلي وهو قاعد يوم الإيماء هذا متفق عليه يستحضر بنيته بهذا الإيماء القيام والقعود فكأنه جعل هذا الأسير هو الأصل الذي يقاس عليه والمريض في حركته هذا مقيس عليه المقيس نعم وفي الخلاف زيادة عليهما أو حاجبين هذا الخلاف لأحد فقهاء الحنابلة يومئ برأسه أو بطرفه بعينيه أو بحاجبيه أداخل كلمة حاجبيه وقاسه على الإيماء برأسه ولا يلزم عليه الإيماء بيديه لأنه لا يمتنع أن يلزمه ولا يلزم عليه الإيماء بيديه المريض إذا عجز عن الإيماء بعينيه لا يلزم الإيماء بيديه هكذا أراد أن يقول هو صحيح حتى كلمة العينين الصواب عدمها لكن قال ما قرر وقال أكثر الأهل الفقه قلنا ذكرناها بأنهم يدون في الكتاب أما الإيماء باليدين ما لا معنى لها. ثم هذا التعليل كذلك لم يظهر له معنى، ففيه سقط ليس له معنى، لأنه لا تمنع أن يلزمه لا معنى له. تجاوزها يا فقرة ما بعده. نعم. وقد قال أحمد: يصلي مضطجعا ويومي، فأطلق وجوب الإمام ولم يخصه ببعض الأعضاء. يومي براسه هو الصواب، يومي براسه هو الصواب، جاءت السنة بذلك. أما الإمام بالعين لم يرجها السنة، إنما اجتهاد من البخاري رحمه الله. إيه نعم. ولا تسقط عنه الصلاة، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله، ما دام عقله ثابتا. الصلاة من النفائس، ولا تسقط عنه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. ذكره ونصره جماعة لأنه مسلم بالغ عاقل أشبه القادر على الإيمان برأسه. لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، يعني عنده عقل يعي، ما تسقط الصلاة عن المريض. ما الدليل عليه؟ هذا دليل السنة، بل نذكر حديث المراد الحسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بعض المرضى قد يصابون بأمراض لا يستطيعون فيها انفراد، لما سكت قال على جنب، دل على أن ليس وراء هذه شيء آخر. اجتهد أهل العلم قال يومي بعطرته إن عجز يومي بطرته، ولا تسقط الصلاة عنه بحاله، فإن عجز بالطرد إلا درمس كالمجمد قال لا بد من القلب. هذه حالة فنصره جماعة. ما الدليل عليه؟ أتوا بهذا القياس لأنه مسلم بالغ عاقل، ما شككنا في هذا، مسلم بالغ عاقل، كونه مسلم بالغ عاقل هذه أوصاف وشروط في إيجاد الصلاة. أضف أن الصلاة واجبة عليه لا بد من أدائها، لكن قد تسقط الصلاة لأعذار أخرى، كما أسقطناها عن المرأة الحائض، كما أسقطناها على المغمى عليه إذا قال أمد غيابي في غيبوبتي إذا جلس 6-7 أيام ما يقال أبقى طلاقة، لأن كان هذا مسلم بالغ عاقل، إلا إذا اعتبر العقل أن حضور الذاكرة والمغمى عليه ليس بحاضر الذاكرة، الذي قال هذا فارغ. نعم. وعنه اختارها الشيخ ابن تيمية، هي قول بعض الحنابلة وقول الحنفية قاطبة، أن إذا عجز عن الإيماء برأسه ما استطاع تسقط عنه الصلاة، هذا إذا كان مرضه طويلا لا يرجى برؤه، إذا كان مرضه خفيف مرت عليه فترة لا يستطيع فهذا يقضيها، يجب عليه قضاءها. نعم. ظاهر خبر عمران وروي عن أبي سعيد، ظاهر خبر عمران أنه حال على ثلاث كيديات ثم سكت صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر إيه؟ خبر عمران. نعم. وإن صلى قاعدة ثم قدر على القيام، أو صلى على جنب ثم قدر على الركوع في أثناء الصلاة، انتقل إليه وأتمها. هذه مسألة يشرحها وقبل أن تجاوزها. من صلى قاعدة لعجز عن القيام ثم وجد نشاطا واستطاع أن يقوم، لا بد أن يقوم. إذا قام بنى ولا استأنف، بنى ما يقال له ركعتك الأولى صحيحة، في الركعتين وجد نشاط فقام يصلي، هل يبني على ما صلى أو تسقط صلاة الأولى؟ يبني على ما صلى. كذلك من كان مضطجعا استطاع الجلوس ثم يجلس وجب عليه الجلوس، ومن استطاع القيام وجب عليه القيام، ولا يقال له قصد ما قدمته، لا يقال ابني على ما قدمته، صلاة الأولى صحيحة وكمل ما استطعت. الموضوع واضح هذا، اقرأ المتن فقط. ومن قدر على القيام، ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أو مع الركوع قائما وبالسجود قاعدة، هذا قادر على القيام لكن لا يستطيع يركع ولا يسجد، إما لمرض في الصلب أو لحادث في الرقبة وما إلى ذلك. هذا يوني بالركوع والسجود وهو قائم. يوني بالركوع والسجود وهو قائم. كذلك من عجز عن قيامه وقدر على على على السجود يوني بالركوع. هكذا أقرأ العبارة. ومن قدر على قيامه عجز عن الركوع والسجود أو نائب الركوع قائم وفي السجود قاعد. يعني قال إذا استطاع أن يجلس أو ما بالركوع هو قائم ثم يجلس ويومي بالسجود وهو جالس. أو هذا يستطيع يقوم لكن لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يسجد. ويقال له حين الركوع اركع أنت قائم أومي بالركوع إيمان الحمد بقدر الإمكان. فإذا أردت السجود فاجلس وأومي بالسجود. نعم. وإذا قالت إفراد من العلماء بالطب للمريض مسائل منها إذا كان في بيت سقفه قصير يتعثر خروجه منه أو في سفينة يعجز عن القيام فيها أو الخروج منها صلى جالسا نص عليه. وقيل فليقوم ما أمكنه كالأحسن. سقف قصير ولا يستطيع الخروج لعذر من الأعذار إما أمطار أو خوف. سقف المنزل قصير وإذا صلى لا بد أن ينحني. والمطلوب من المصلي أن يقوم منتصبا لا يجوز أن ينحني. وكان الذي يبعث يصلي قاعد والذي يصلي هو منحني. يعني يصلي هو منحني كالأحجب. ماضي هذا القرآن التي بعدها. ومنها إذا قدر قائما منفردا وجالسا جماعة قدر بينهما. قال في الشرع لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. كيف يقول كيف يتصور أن واحد يستطيع يصلي منفرد قائم وإذا مع الجماعة صلى قائم ما يصلي قائم يصلي جالس لا يستطيع القيام. كيف يتصور هذا في أي حالة؟ يعني الإمام يطيل الصلاة. الإمام يطيل الصلاة فإذا صلى مع الإمام صلى جالس إذا صلى مفرد صلى قائم. وهذا بحق من الذي قال أيهما أفضل في حقه أو ما الواجب في حقه؟ يصلي جالس مع الإمام أو يصلي منفردا قائما في الفريضة؟ هذا مو في النافلة. النافلة يجوز الإنسان يصلي قائما. هذا قال هو مخير بينهما لأن كلاهما واجب. نعم. وقيل جماعة أولى وقيل يلزمه قائما منفردا لأنه ركن بخلاف الجماعة. نعم. ومنها لو تقوح ظهره فصار كالراكع فمتى ركع زاد في امتناعه قليلا ليقع الفرق. وإن لم يمكنه أن ينحني أن يحني ظهره حتى رقبته حنى رقبته وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكن. وإن قدر أن يسجد على حفظيه لم يلزمه لأنه ليس من أعضائه. لو تقوس ظهره الأحجر إذا صلى قائم أراد أن يركع يخفض قليلا حاول نخفض قليلا ما في هذه الأمر زاد في امتناع قليلا يقع البر. وإن لم يمكنه أن يحمي ظهره حنى رقبته وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. وإن قدر أن يسجد على صدغي طرف الجبين صدغ هذا غطأ العام هكذا تقول عليه صدغ هذا الجهة على القرنين هذه. فقال إذا صلى إذا يستطيع السجود على صدغي لا يلزمه ذلك إن هذان صدغين ليس من أعضاء السجود فلا يلزمه أن يسجد على صدغي. نعم. وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك. قال له ثقات من أهل الخبرة والعلم إن جعينيك ماء إذا عملنا عملية يلزمك أن تمكث أسبوعا تصلي مستلقي لا تصلي وإلا ما تصلح المعالجة ولا تنفع العملية. قال إن كان أخبره ثقات، لما قال ثقات دل على أنه يتوفر عليه، يجب عليه قبول خبر أكثر من واحد. لو قال له طبيب واحد كذا والآخر قال له بإضراب ذلك، لا يجوز له أن يدخل في هذه العملية ويعمل هذا. إذا قال له أكثر من واحد وهم مسلمون أهل الثقة أن هذا النوع من العلاج ينفعك بإذن الله فليفعل ذلك. ابن عباس رضي الله عنه قال له دع عينيك ماء، فإن جلست كذا ولم امتنعت عن السجود عالجناك. فاستفتى ابنتين من أمهات المؤمنين وقال له كيف بك لو مت في هذه المدة؟ فمت فوت ما سجدت. قال فامتنع عن ذلك رضي الله عنه وقعنا رضي الله عنه. الشاهد ولا تجد الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام، وتجوز صلاة الفرد على الراحلة خشية التأذي بالوحدة. ولا يجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام. السفينة إما أن تكون راسية أو تكون سائرة في البحر. لما قال السفن التي في عهدهم ما كانت بهذه السعة والضخامة، حتى ما كان فيها لها سقوفها قصيرة جدا. يقول أن إذا كان في السفينة وهي في البحر لا يستطيع القيام يصلي قاعد، لكن إذا كانت هي راسية وفي البحر ولا يستطيع القيام يجب عليه النزول إلى بر الصلاة، إلا إذا عجز عن النزول بأمر ما كمن صلى في بيت وسقفه قصير. ثم منهم من نظر إلى السفينة بمعنى آخر، أن السفينة ليست موضوعة على أمر مستقر، لأن الإنسان إذا صلى لا بد يكون على سبيل له استقرار. لو صليت على قطن كميات عالية من القطن أو الإسفنج ما صح الصلاة، لا بد شيء ثابت. ولو صليت على سرير مسد بخيوط يعالي السقف ويتأرجح ما صح الصلاة فيه، لا بد أن تصلي على شيء مستقر. قرأ السفينة أنها على بحر ليس على ماء مضطرب فليست مستقرة. بعض النظر هذه النظرة، لكن الصحيح الصلاة فيها، صلى فيها الصحابة رضي الله عنهم والناس يسافرون بها. فالله عز وجل امتن علينا بركوبها وعلم أن منا من يضرب في البحر أشهرا وأيام طوال، لا بد يصلي بها، الصلاة فيها جائزة. لكن أراد أن يقول إن كانت هي راسية أو كانت في البحر وما استطاع عن القيام يصلي جالس. أقرأ العبارة، أقرأ الشرح مرة ثانية. ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام، لأنه قادر على ركن الصلاة فلم يجد تركه كما لو لم يكن فيها. وظاهره الجواز إذا عجز. العجز طبعا صور كثيرة، منها ما لو كانت السفينة متحركة، كثير من الناس يصابون بدوار لو وقفوا، ما كان يأتيه الدوار بعض الناس يجيهم هذه الصداعات الناس يصلي قاعد، هذا نوع من العجز يصلي قاعد. نعم. ولو قدر فيها على انتصاب يخرج به من حد الراكع وظاهره اللزوم. لما قال يخرج به من حد الراكع لأنه كانت سفنهم قصيرة وسقوفها قصيرة، وكان قدر الإمكان يقوم حتى لا يقال أنه راجع. نعم. وإن كان لا يقدر على الخروج منها صلى على حد حاله فيها وأتى بما يقدر عليه من التيامن وغيره. سفينة في البحر وعلم من اتجاهها أن القبلة هكذا، يتجه القبلة وصل. إذا انحرف بالسفينة انحرف هو كذلك إلى القبلة، إذا انحرف بالسفينة انحرف معها إلى القبلة، لك التيام حيث اتجهت السفينة اتجه كذلك هو إلى القبلة. نعم. وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض. وقيل لا يجب كالنفل في الأرض فيه. لا يجب أن ينحرف كما في النفل، النفل لا يجب عليه أن ينحرف. إذا مشي صلى في السفينة وكبر اتجه القبلة حيث ما اتجه لا ينحرف. نعم. فإن كانت ضيقة لا يمكن كل من فيها الصلاة قائما في حالة صلوا فرادى ما لم يضيق الوقت. مثل هناك مكان صلوا الذي جماعة صلوا فرادى بعذر يعني. نعم. وإن أمكن الإتيان فيها بجميع واجبات الصلاة لم يلزمه الخروج. قال هذا ردا على بعض أهل العلم ممن لم يجوز الصلاة في السفينة. قال من أمكنه أن يأتي بواجبات الصلاة في السفينة وهو قادر على الخروج لازم الخروج. لما قال هذا ردا على من يقول لازمه الخروج لأن السفينة ليست موضع للصلاة لأنها ليست على مستقر من الأرض، والمفروض الإنسان إذا صلى أن يصلى على شيء مستقر. فهم الحال؟ لم يلزمه الخروج حاضرا كان أو مسافرا، واقفة كانت أو مسافرا. أو سائرة أفضل، أو سائرة أو سائرة. واقفة كانت أو سائرة، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، قدمه جماعة وصححه في الشرع كالصلاة على الأرض. وعنه يلزمه يلزمه ايه؟ ليس في حالة استقرار. وعن يلزمه ايه؟ يلزمه الخروج عن السفينة. نعم. قال جماعة متى كان فيه مشقة على أصحابه لم يجب لن يجب ايه؟ لن يجب ايه؟ لن يجب عليه الخروج. بارك الله فيك. نعم. وظاهره أن النفل فيها يصح مطلقا. مسألة إقام الجماعة في السفينة. وعنه إذا قلت جلوسا نص عليه. وعنه الصحيح أنه ليست رواية لكن هو تفصيل لما سبق. إذا كانوا جماعة في السفينة صلوا جماعة صح أن يصلوا جماعة ولو كانوا جلوسا ولو صلوا جالسين. هذه رواية واحدة بس إنما كان تفصيل الأولى تصح الصلاة جماعة في السفينة جلوسا. لو كان وحده ما يستطيع يصلي قائم يصلى قائم، إذا كانوا جماعة لم يصلي جلوس يضيق المكان ولا كذا يصلي قليل هذا يصلي جلوس. نعم. وصلى جماعة فيها قياما جماعة وهم يقفلون على الخروج. منهم أبو هريرة وأبو سعيد رواه سعيد والبيهقي. وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحي. الصلاة على الراحلة نفلا مر علينا في صلاة النافلة لا أدري في أي الأبواب المجلد الأول أن يصلي الإنسان على الراحلة أظن استقبال القبلة. شروط الصلاة استقبال القبلة أنه تجوز الصلاة على الراحلة ولا شرط استقبال القبلة إنما يوهم إيماء. أما الفرض لا بد أن لا يجوز الصلاة على الراحلة بإطلاق على حال من الأحوال إلا في هذه الحالة المستثناة وما أشبهها من عذر كأن يكون في الأرض وحل وطين ولا يستطيع النزول إلى الأرض فله أن يصلي على الراحلة أو مريض علم أنه لو أنزلوه أصحابه يتضرر بنزوله فيصلي على الراحلة. مع ذلك لا تصح الفريضة على الراحلة. فرسر. وتجوز صلاة الفرض على الراحلة. على الراحلة يعنون بها الدواب والجواز وعدم الجواز مو لأنها ليست مستقرا على الأرض لا لأنها لا يمكنه القيام فيها ولا الجلوس ولا السجود على هيئته الصحيحة. خلاف السيارة الآن السيارة إذا كانت مسطحة كالسيارات الكبيرة التي لها سقف واحد فهذه يسموها نيتات هذه وصلى فيها وهي سائرة متجهة للقبلة تعلم أن هذه القبلة فبات هناك مانع والله أعلم، لا أرى فيها مانع طالما فيها قيام وقعود والحركة بثياب طيب ليس فيها اضطراب، لا أظن فيها مانع. إنما المنع هنا لأنه لا يتمكن من قيام ولا سجود، ولا يقال أن صلاة السيارة على الإطلاق لا تجد فرضا، لا، هذا إذا لم يكن. لو كانت من السيارات الكبار وفي أمام مكان للصلاة قائم وقاعد متجهة القبلة يصلي فيها، ويعلم أن هذه من القبلة والسيارة متجهة القبلة لا تنحرف، صلى قائم. خلاف الصلاة الطائرة هذا مضطر، لو صعد الطائرة وذهبت فيه ساعات طويلة وعلم أن الوقت لا يمكنه تداركه لا بد أن يخرج يصلي على الهيئة التي هي فيها، يصلي جالس إيمان على قدر ما يستطيع لا يصفره، لكن السيارة لا بد يطفيها ويزع على الأرض إلا إذا كانت بهذه الوصف. لما قال على الراحلة وعلمنا العلة التي من أجلها منع المصلي أن يصلي الفرض في الراحلة، إذا كانت السيارة فيها الراحلة ذات مقاعد قالوا له لا تجد الصلاة الفرض على السيارة، وإذا كانت كذا منبسطة فله أن يقوم ويقعد وعملا باتجاهها إلى القبلة جاز أن يصلي عليها. واضح هذا؟ وتجوز صلاة الفرض على الراحلة واقفة وسائرة وعليه الاستقبال وما يقضي عليه خشية التأذي بالوحي، نصره المؤلف وقدمه جماعة وجزم به بالوجيه وصححه بالفروض لما روى يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم. إذا قال السماء من فوقهم والأرض من وين تكون؟ هذا معناه؟ ليس هذا معناه. قال السماء يعني ايه؟ المطر بعد. والسماء من فوقه والجنة من اسفل منه وحضرت الصلاة، وامر المؤذن فأذن واقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى به يومي ايماء يجعل السجود احفظ من الركوع، رواه احمد والترمذي، وقال العمل عليه عند اهل العلم، وفعله انس ذكره احمد ولم ينقل عن غيره خلافه. هذا من عجائب هذا الكتاب وفوائده انه ياتي اما بالتعديل او بالسنه او بالسند. طيب جزاه الله خير ورحمه الله. اورد هنا الحديث الذي رواه احمد الترمذي، يبدو انه ضعيف لانه لان الترمذي قال عليه اهل العلم، العمل عليه عند اهل العلم، ولم يذكر صحه ولا حسنه، دل على ان فيه ضعف، لكن لما قال اهل العلم يعملون به دل على ان له اصلا. ثم ذكر ان انس رضي الله عنه يفعل ذلك. نعم. فان قدر على النزول من غير مقره لزمه ذلك، والقيام والركوع كغير حاله المطر، ويومي بالسجود لما فيه من الضرر. وعنه لا يجوز ذلك لقول ابي سعيد افطرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وانفه اثر الماء وقيه، متفق عليه. ولان القيام والسجود من اركان الصلاه. طيب وعنه لا يجوز ذلك، رواية عن الإمام أنه لا يجوز أن يصلي على الراحلة ولو كان هناك طين، لكن عادة المصنف الشارح رحمه الله أنه إذا أتى بروايتين لا يقدم إلا الصحيح منها، فجاب روايتين نبدأ بالصحيح منها ذكر الضعيف أو ليس بالمذهب، لما ذكر الصحيح الأول ذكر رواية ثانية أنه رواية عن الإمام أنه لا بد من النزول على الأرض ولو كان في طين. قال ولو كان في طين، ما الدليل عليه؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين. هذا الاستدلال استدلال الأصحاب، ليس أظن استدلال الإمام، لأن السجود على الماء والطين كان في صلاته، جاء في السماء فنزلت فصلى على ماء نظيف ليس بالأرض ناظية ثم صلى عليها، وهذا وجه الإسلام فيكون تاما. نعم. ولأن القيام والسجود من أركان الصلاة فلم يثبت بالمطر كبقية الأركان، وأجيب بأنه عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة كالسفر والمرض، والحديث محمول على اليسير عملا بالظاهر لأنه كان في مسجده في المدينة ولم يؤثر، خلاف الكثير الذي يلوث الثياب والمدن. وهل يجوز ذلك للمريض؟ على روايتين، أراد يقول هل المريض يقاس قياس يصلى على الراحلة كما أجزناه لمن كان بالأرض بلى؟ قال في روايتين، تقرأ أن الكتاب ما في إشكالات، هذه انتقل إلى الباب الذي يليه. فصل. نعم. قصر الصلاة، هذا سماه قصر الصلاة، إن الصلاة تقصر في حالة الخوف الجهاد في الحرب وفي حالة السفر، والعادة أن أهل الفقه يقولون باب صلاة المسافر، وهذا باب نص، لكن المصنف لم يعقد له هذا النوع من العنوان، فقال باب قصر في قصر الصلاة، يعني متى تقصر الصلاة. نقف على هذا القدر وعلى هذا الباب، وإن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم بعد الحج نبدأ من هذا الفصل فنقرأه، لأن الآن بدأ الزحام وما بقي معنا إلا يومان نقضيهما إن شاء الله في شعب الإيمان. وإذا أحيانا الله وإياكم بعد الحج إن شاء الله نبدأ من باب صلاة المسافر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.